يقول المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه: من عرض الدنيا فعليه للقرآن، ومن عرض الآخرة فعليه للقرآن، ومن عرضهما معا فعليه للقرآن. سبقت أبي القاسم يا رسول الله، وطن أخوات الإيمان والإسلام، عرض طيب مبارك إلى كتاب الله، لتكريم روح كريمة أصعد إلى رجل كريم. نعيش مع خير كلام يفتح به اللسان وتسمعه الأذان، آيات بينات من الحبيب الرحمن يتلوها على مجتمع حضراتكم خارج مريض مصر العربية والعالم الإسلامي، والمقيم بشبار في الميمونة مركز الزقازيق شرقية، فضيلة القارئ الشيخ سعيد عبد العظيم الجبري. نسأل الله لنا التوفيق ولنا ولحضراتكم بحسن الاستماع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يا رب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أرحم الراحمين، الحمد لله رب العالمين، وما خلق السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، وإن الساعة عليك يا شيخ سعيد. الله اكبر. ولا تحزن علي الله الله الله الله يا قرآن. من الحج يا حج محمد حج هنا محمد على هنا. وما خلقنا قبول يا عم شيخ سعيد يا رب. الله أكبر. ما شاء الله ما شاء الله. سعيد والله الله يفتح عليك. لا Thank you. والسلام. الله يفتح عليك. خلاص عليكم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين. هكذا اخذنا خط الايمان والاسلام كنا فرحه في تلاوه القرانيه المباركه التي سلم على مسنا حضراتكم قارب والمحيط العربي والعالم الاسلامي والمقيم الشباب الميمونه مركز يدرك عزيز شكريا فضيله القارئ الشيخ سعيد عبد العزيز الكبري. وكان تهجيب تلاوة كريما لروح الكريم وانتعد الى رب الكريم. نقلناها لكم عبر عبد المكبر الصوت والنارة ادارة الحاج حمدي ابو صابر واولاده المقيم بالتليل. وكان تهجيب تلاوة مفتاح القصر الضيافة المتنقل ولإلاعة الفراش الحديثة بجمهورية مصر العربية ادارة محلة الحاج طلعت خيري وقام بتقديم واجب الضيافه والقمه الفندقيه المتميزه اداره الرئيس علاء الشرقاوي المقيم بالتليل. ايها المعزون الكرام اسره الراحل الكريم تتكرم بخالص الشكر لكل من حضر لتاديه واجب العزاء.